السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي شرح الباب من شرح ابن رجب يقول رحمه الله تعالى: فصل. كأنه جعل هذا الباب فصل من الذي قبله، وبهذا خرج من الإشكال الذي أورد على الترجمة الفاصلة بين الترجمة الأولى والحديث المطابق لنفس الترجمة. فصل. قال الله تعالى: نعم. أيما سب فصل ولا تركها بدون تقويل؟ لا، فصل زيادة من الشارح، وإلا فالأصل أنها كلمة فصل لا توجد في الأصل. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يجعل أن هذا الباب الذي يوجد في بعض النسخ الأولى أن يقال فصل وليس بباب، لأنه داخل في الذي قبله. وكما سمعنا كثير من النسخ بل النسخ العتيقة الموثقة ليس فيها باب، ولو كان باب بدون ترجمة، لأن في رواية أبي ذر: باب دعاؤكم إيمانكم، بهذه الترجمة. ولو كان بدون ترجمة باب فقط لكان بمنزلة الفصل من الذي قبله، كما قرره الشراح منهم ابن حجر. فصل. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن أصل الدعاء في اللغة الطلب، هو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله، فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله. وهذا هو حقيقة الإيمان، يعني قد يستغرب السامع أو القارئ قول البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. على المعنى الثاني الذي ذكره ابن رجب يظهر معنى قول البخاري، قال: وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله. وهذا هو حقيقة الإيمان، يعني بالإيمان تستجلب المطالب، بالإيمان تستجلب المطالب. فكأن الإيمان هو الدعاء، والدعاء هو الإيمان، لأن مؤداه حصول المطلوب. المطلوب إنما يطلب صراحة بالدعاء، ويطلب حكما بالإيمان، بطاعة الله وذكره وما يجب على عبد أن يفعله، كما قرر ابن رجب رحمه الله. يعني وإن لم يكن لفظه لفظ دعاء، إنما مؤداه وحاصله مثل ما يطلب بالدعاء. الآن اليمين والحلف أليس لها صيغة معينة وحروف محددة في لغة العرب والشرع أيضا؟ إذا كان مفاد الكلام ما يفيده اليمين سموه يمين وسموه حلف. فإذا قال الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، مفاد هذا التعليق هو ما يفيده اليمين من الحث أو المنع، فقالوا هذا هو الحلف بالطلاق. بعض من لم يتحقق الأمر ولم يدقق فيه يقول إن الحلف بالطلاق شرك، وسمعناه من طلاب علم، لأنه حلف بغير الله. لكن هل حقيقته حقيقة حلف يمين، أو أن مفاده مفاد اليمين؟ من الحث على فعل الشيء أو الامتناع منه، حث على الفعل أو المنع. إذا أراد من زوجته أن تفعل قال إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وإن أرادها ألا تفعل قال إن فعلت كذا فأنت طالق، كأنه قال والله ما تفعلني هذا والله أن تفعلي هذا. فمؤداه مؤدى اليمين وليس في حقيقة يمين. نعم بعض الناس يجعل اليمين في قلبه، يعظمها، ليجعل الطلاق في قلبه معظما كتعظيم اليمين كتعظيم الحلف بالله. المرأة هل تعظم الطلاق أو تخاف من الطلاق؟ تخاف منه، وليس خوفها خوف تعظيم ليكون مثل اليمين. فالذي يخاف المرأة للتخاف من الطلاق خوف لا شك أنه جبلي، مثل الخوف من المخوف من السباع. هل نقول أن الذي يخاف من الأسد صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله التي لا تنبغي إلا الله وهي الخوف؟ هذا خوف جبلي، ما يقال هذا. كما أن المرأة إذا خافت من اليمين ليس تعظيمها لهذه اليمين كتعظيم الله جل وعلا في قولها والله، أو قول زوجها والله لا تفعلن كذا. وإنما سمي حلف بالطلاق لأن مفاده ومؤداه ما تفيده اليمين من الحث أو المنع. هنا نعم الله ما تحريمه ما هم من جهة التعظيم كتعظيم اليمين بالله أو بغير الله. إذا لم يقصد الطلاق، إذا لم يقصد به الطلاق فهو له، هو الذي عند أهل العلم يكفر. لكن إذا قصد الطلاق ولو علقه بما يدل على الحث أو المنع لأنه يقصد طلاق زوجته، ويريد فراقها فهو يريد لهذا الفراق أدنى سبب، ما دام يريد فراقها يقع الطلاق. كان لا يريد فراقه وإنما يريد حثه ومنعه فهو يمين. يقول بالثلاث، ما نسمع بالطلاق إنما بالثلاث، يعني لا يريد بذلك القسم ولا يريد بهذا الحلف بالطلقات الثلاث. قال رحمه الله في السنن الأربعة عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. كلام ابن رجب رحمه الله، كلام البخاري أولا في اللغة يقول لغة، وكلام الرجل متوجه إلى المعاني أي كان مجاز. قال البخاري ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، في اللغة. وكلام ابن رجب منصب على المعنى الشرعي، منصب على المعنى الشرعي. لا شك أنه قد تكون الحقائق اللغوية مع الشرعية متطابقة، قد تطابق. وإن كان الأصل في الحقائق اللغوية أنها أخص ثم يزاد على الحقيقة اللغوية من أجل الحقيقة الشرعية زيادة قيود وشروط. قال رحمه الله في السنن الأربعة عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره وهو حقيقة الإيمان، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لكن معروف أن الحديث ضعيف. وقال بعض التابعين: لو أطعتم الله ما عصاكم، يعني ما منعكم شيئا تطلبونه منه. وكان سفيان يقول: الدعاء ترك الذنوب، يعني الاشتغال بالطاعة عن المعصية. وأما قوله تعالى: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيه للمفسرين قولان: أحدهما أن المراد لولا دعاؤكم إياه، فيكون الدعاء بمعنى الطاعة كما ذكرنا، والثاني لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته كما بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأدعوهم إلى عبادتي. وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، ما في شك، يعني ما في فرق. حينما يقول العلماء باب في الحديث، حديث الجارية التي قد ذبحت الشاة، جارية كعب، في الحديث جواز ذبح المرأة، هل المصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول؟ نعم، إلى الفاعل. وجواز ذبح الشاة إلى المفعول، فالمرأة ذابحة والشاة مذبوح. كعب. قال: وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى. فصل: خرج البخاري من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، وهذا يدل على أن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان، لأنه مش معنى بني الإسلام على خمس والكتاب كتاب الإيمان، يعني لو أراد الإيمان بمعناه الخاص لأورد ما يتعلق بالإيمان من حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، وهذا يدل على أن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم، سيأتي البخاري صريح كلامه في أنه مترادفان، محمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم يرون ذلك. ها؟ ولا بني الإسلام والكتاب كتاب الإيمان. وين؟ أو لماذا اختار لفظ الإسلام وترك ما يدل على الإيمان من النصوص الأخرى؟ ما هو أخص؟ ومع ذلك أفرد لفظ الإسلام، لكن الأركان، أركان الإسلام الخاص ولا أركان اللي يدخل فيه الإيمان؟ حيث انتهى الإشكال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أن الإسلام مثله كمثل البنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. قد روي في لفظ: بني الإسلام على خمس دعائم، خرجه محمد بن نصر المروزي. وإذا كانت هذه دعائم، إذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة بمسمى الإسلام

ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه، وحكي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من أصحابه، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهو قول أبي بكر الحميدي. وروي عن ابن عباس إن التكفير ببعض هذه الأركان دون بعض، فروى مؤمل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: ولا أحسبه إلا رفعه، وقال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم. وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. الآن هو يقول ثلاثة: تكفير بعض هذه الأركان، فذكر شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وصوم رمضان، من ترك منها واحد فهو بها كافر حلال الدم. لكن بالنسبة للحج والزكاة يكفر ولا يحل دمه. لما ذكر الثلاث: الشهادة والصلاة والصوم، من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم. وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. كأنه بهذا ولا يحل دمه، يعني أنه ليس بكافر بكفر مخرج عن الملة. لا شك أن الزكاة أشد من الصيام، والحج أشد من الصيام. هذا الحج على خلاف، وخلافه يا شيخ أقر من حلال الصيام. لا يراه بخلا، يعني حتى الحج قرنه بالمال. إيه، ولذلك ما أخرجه من الملة. لكنه في البداية ثلاث: وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام. على كل حال المال شرط فيه، شرط في توجهها إلى المكلف. نعم. شيء إيه على كلام إذا تعمد، مثل ما يكفرون بترك صلاة واحدة، والجمهور على خلاف ذلك. حتى من يقول بالتكفير يقول كفر إذا ترك بالكلية، حتى بعضهم يقول بمجرد تعمد إخراجها عن وقتها يكفر، وعلى هذا لا يقضيها إذا أخرجها متعمدا عن وقتها. والجمهور على أنها تقضى ولو كانت تعمد، بل نقل عليه الاتفاق على القضاء، وابن حزم نقل الاتفاق على عدم القضاء. ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه واختصر ولم يتمه. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك ورفعه، وقال: من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله، ولم يزد على ذلك. والأظهر وقفه على ابن عباس، فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفرا، لكن بعضها كفر يبيح الدم وبعضها لا يبيحه. وهذا يدل على أن الكفر بعضه ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل. وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، كذلك حكاه محمد بن وصل المروزي وغيره عنهم. وممن قال بذلك ابن المبارك وأحمد بن المشهور عنه، وإسحاق حكى عليه إجماع أهل العلم كما سبق. قال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي. وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهم قالوا: من ترك الصلاة فقد كفر. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. صححه الترمذي وغيره. من خالف بذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة. خصال الإسلام والإيمان، هل المراد بخصال الإيمان أركانه الستة أو شعابه؟ ها؟ الشعب، لأنه مشى على رأيه. كيف شعب؟ فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة. كلها بالجماعة. الأركان الستة، من ترك واحدا منها كفر بالاتفاق. فلعله يقصد بذلك الشعب. وما عدا الأركان الخمسة من أركان الخصال الخمس من خصال الإسلام. نعم. وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم. الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، يقصد بذلك الركن الأول. والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. وروي مرفوعا والموقوف أصح. فسائر خصال الإسلام الزائد على أركانه ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان، ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي أساس الإسلام، وهي جارية على لسان المؤمن، وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن. وارتفاع فرعها في السماء وعلو هذه الكلمة وبسوقها، وأنها تحرق الحجب ولا تتناهى دون العرش، وإتيان أكلها كل حين هما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل الصالح، فهو ثمرتها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة، يعني على ما سيأتي من حديث ابن عمر. وقال طاووس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا، وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. ومعلوم أن ما دخل بمسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أكمل منها، فإن قطع أصلها وسقطت لم تبقى شجرة وإنما تصير حطبا. فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل أو ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه، بخلاف من هدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية، والله أعلم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في موضعين: الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان، والموضع الثاني البخاري في موضعين. لا، مخرجه البخاري في موضعين، في هذا الموضع الذي سبق شرحه، والموضع الثاني في كتاب التفسير.

قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. قال ابن حجر قوله باب قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ساق إلى آخر الآية قوله أتاه رجلان. تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء، أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات، واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدئينة، هو غير ابن الدثنة أو ابن الدغنة. أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك. وسيأتي في تفسير سورة الأنفال أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء من ذلك، ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله. وقوله في فتنة ابن الزبير في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير، فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره، وكان نزول الحجاج وابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة 73. وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة، ومات عبد الله بن عمر في أول سنة 74 كما تقدمت الإشارة إليه في باب العيدين. قوله إن الناس قد ضيعوا بضم المعجمة وتشديد التحتية المكسورة للأكثر، في رواية الكشميني صنعوا بفتح المهملة والنون، ويحتاج إلى تقدير شيء محذوف أي صنعوا ما ترى من الاختلاف. قوله في الرواية الأخرى وزاد عثمان بن صالح هو السهمي وهو من شيوخ البخاري وقد أخرج عنه في الأحكام حديثا غير هذا. وزاد عثمان بن صالح ومن شيوخ البخاري وخرج عنه البخاري وروى عنه، ويكون مثل قال فلان قال هشام العمار، ما دام شيخه ولقيه فهو محمول على اتصال. وقوله في الرواية الأخرى وزاد عثمان بن صالح والسهمي ومن شيوخ البخاري وقد أخرج عنه في الأحكام حديثا غير هذا. وقوله أخبرني فلان وحيوة بن شريح، لم أقف على تعيين اسم فلان، وقيل إنه عبد الله بن لهيعة وأبهمه في موضع آخر وحذفه في موضع آخر. وسيأتي سياق لفظ حيوة وحده في تفسير سورة الأنفال. وهذا الإسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد الله وابن الأشج بصريون، ومنه إلى منتهاه مدنيون. قول ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادا وسوى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده، وإن كان الصواب عند غيره خلافه. وإن كان الصواب عند غيره خلافه، يعني قتال البغاة ما هم مثل قتال الكفار، وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار بخلاف قتال البغاة، فإنه وإن كان مشروعا لكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار، ولا سيما إذا إن كان الحامل إيثار الدنيا. قوله إما قتلوه وإما يعذبونه، إما قتلوه وإما يعذبونه، كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب، والثاني بصيغة المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب، يعني مناسبة الفعل الماضي لجملة الأولى والمضارع لجملة الثانية. قوله فكرهتم أن يعفو بالتحتانية أوله وبالإفراد أن يعفو بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه، وبالمثنات من فوق والجمع فكرهتم أن تعفوا، والجمع هو الأكثر، وقوله ختنه بفتح المعجمة والمثنات من فوق ثم نون. قال الأصمعي: الأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الزوج، والصهر جمعهما، وقيل اشتق الختن مما اشتق منه الختان وهو التقاء الختانين. أحال إلى شرح أو إلى تفسير سورة الأنفال. قال رحمه الله: باب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن بدينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهت من يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو ابنته حيث ترون. من مقام محمد، اللهم صل وسلم رضي بالله ربا وإسلام. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قال: فما يمنعك ألا تقاتل؟ فما يمنعك ألا تقاتل؟ لا زائدة. وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف عند قوله: ما منعك ألا تسجد، أنه في بعض الآيات ما منعك أن تسجد بدون الله. وعليه يتخرج قول الحسن في قوله جل وعلا: فلا أقسم، قل لا زائدة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم. هل يتجه أن تكون نافية؟ وإنه لقسم يعني مؤكد بإن واللام، فيقول الحسن: لا زائدة، مثل زيادتها في هذا الموضع. قوله: عير بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني في الموضعين ولغيره بفتح الهمزة وسكون العين المعجمة وتخفيف المثنات الفوقانية وتشديد الراء فيهما. شو يصير ضبطها؟ أغتر هذه تخفيف المثنات الفوقانية تاء. نعم. والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته، كان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه كذا الأكثر. فزعم بعض الشراح بأنه غلط، وأن الصواب بإثبات النون فيهما، لأن إما التي تجزم هي الشرطية وليست هنا شرطية، التفصيل هنا إما كذا وإما كذا. قلت وهي رواية أبي ذر، ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة، وقد تقدم في تفسير البقرة بلفظ إما تعذبوه وإما تقتلوه، وقد مضى القول في هنالك. وأما قوله فما قولك بعلي وعثمان، فيؤيد أن السائل كان من الخوارج، فإنهم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عليا وعثمان وعليا، فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد، فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه عفى عنهم هنا. وأما عثمان فكان الله قد عفى عنه يعني مع غيره. وقد تقدم في مناقب عثمان سؤال السائل لابن عمر عن عثمان، وأنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان، وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك، ويحتمل أن يكون هو السائل هنا، ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح، لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي وكأنه كان رافضيا. وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد، لأن الطريقة التي بعدها قد ذكر فيه القتال ولم يذكر قصة عثمان، والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية السائلين، وإن اتحد المسؤول والله أعلم. قال فكرهت من تعفو عنه بالمثنات الفوقية وبصيغة الجمع، ومضى في تفسير سورة البقرة بلفظ أن يعفو بتحتانية أوله والإفراد أي الله. قوله هذه ابنته أو بنته كذا للأكثر بالشك، وفقهم الكشميهني، لكن قال أو أبيته بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ. قد تقدم بمناقب علي من وجه آخر بلفظ، فقال هو ذاك بيته أو أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالمسجد غير بيته، وإذا دل على أنه تصحيف أو تصحف على بعض الرواة بيته ببنته، فقرأها بنته بموحد ثم نون ثم طرأ له الشك فقال بنته أو بيته. والمعتمد أن البيت فقط، أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة بذلك. وتقدم أيضا بمناقب أبي بكر أشياء تتعلق ببيت علي واختصاصي بكوني بين بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سائل وملح يريد الجواب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نحتاج إلى المقدمة، ندخل السؤال على طول. السؤال هل صحيح أن الحافظين السيوطي وابن حجر رحمهم الله تعالى وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله متساهلون في تصحيح الأحاديث، نريد بيانا وافيا، هل ابن حجر والسيوطي والألباني متساهلون في تصحيح الأحاديث؟ الحافظ ابن حجر جرى على القواعد التي مهدها في كتبه الاصطلاحية وطبقها، ومشى على القواعد التي قعدها في كتبه الاصطلاحية وطبق عليها كتبه التطبيقية من كتب التخريج والشروح، مشى عليها، فصنيعه مضطرد في التقعيد والتطبيق، إلا أنه على القواعد التي جرى عليها المتأخرون وهو واحد منهم باضطراد، ومع ذلك يرجع إلى أحكام المتقدمين وينقل منها، لكنه حينما يعلل الحديث يعلل بالعلل التي جرى عليها المتأخرون، يعني ما هو مثل ابن القيم في تعليله للأحاديث، ولا حتى ولا مثل ابن رجب أو ابن عبد الهادي. فكلام ابن حجر مضطرد متسق ماشي تطبيقه على تقعيده، ولا يعني أنه أن هذا الاضطراد 100% ما يحول ولا يزول. ابن آدم يعني يحصل له أشياء وقد يترجح له أمر ويترجح خلافه في موضع ثاني، لكن هذا قليل عند ابن حجر. السيوطي قعد لكنه اختلف عن قواعد المتأخرين في التصحيح بالمجموع. المتأخرون ما كان ضعفه شديدا هذا لا يلتفت إليه ولا يستفاد منه ولا يعتبر به ولا يستشهد به ولا يتقوى به الطريق الضعيف إذا كان ضعفه شديد. السيوطي لا، جمهور أهل العلم على أن الضعيف ضعفا شديدا وجوده مثل عدمه. السيوطي لا، وربما يكون كالذي بدي، يعني مثل الضعيف اللي ضعفه خفيف ليس بشديد، لا سيما إذا تعدد، لأن يعني عندك ضعيف ضعفه غير شديد مع ضعيف ضعفه غير شديد، اثنين ينجبر ويرتقي إلى الحسن لغيره. ضعيف ضعفه شديد مع ضعيف ضعفه شديد عند الجمهور ما قيمة، لا قيمة لهم. عند السيوطي ينجبران ويرتقي الأمر إلى ضعيف غير شديد. ومن هذه الجهة ومن هذه الحيثية أتي، فتجده يرقي الأحاديث بمثل هذه الطرق التي فيها ضعف شديد. وقد يوجد، أقول قد ما هو باضطراد، قد يوجد مثل هذا التصرف عند الألباني رحمه الله، ولذلك تجدون يصحح أحاديث الأكثر على عدم تصحيحها. ولا يعني هذا أن الشيخ يعني يصحح بهوى ولا يغفل عن ما صححه سابقا أو لاحقا أو أنه مضطرب في أحكامه، لا، فهو في منزلة بين السيوطي وابن حجر، أمثل من السيوطي بكثير وأقل من ابن حجر. يأتي من هو أشد تساهل، هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر في التقعيد متشدد، يعني قواعده متينة، لكن في التطبيق يتساهل، وتساهله أتاه من توثيق كثير من الرواة الذين الجمهور على تضعيفهم. ولذا تجدونه حينما يختلف أهل العلم في تصحيح الترمذي هل هو معتبر وغير معتبر، كثير من أهل العلم يقول تصحيح الترمذي غير معتبر لأنه متساهل، ومن أهل العلم من يقول إمام من أئمة الحديث وتصحيحه معتبر واحد من الأئمة ولا يشك في إمامته، لكن الكلام على واقع كتابه، ما صح أحاديث فيها راو ضعيف أو فيها سقط في الإسناد أو فيها، يعني واقع الكتاب يشهد مع إمامته بأنه قد يصحح أو يحسن ما ضعفه ظاهر. الشيخ أحمد شاكر ما يكتفي بأن يقول أن تصحيح الترمذي معتبر، يذهب إلى أبعد من ذلك، يقول تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح معناه أن الرجال ثقات، وهذا صحيح، هذا ماشي، هذا الكلام ليس بصحيح، هذه سعة في الخطو جدا. ونظير ذلك في المتقدمين من اشترط الصحة من الأئمة ووجد الضعيف في مصنفاتهم التي اشترطوا فيها الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وابن خزيمة أمثلهم وابن حبان متوسط والحاكم أشدهم تساهل. عندنا أكثر من 20 راوي في تعليقه على الترمذي، الجمهور على الجماهير على تضعيفهم، يعني ابن لهيعة الإفريقي، جمع ابن لهيعة والإفريقي وشهر بن حوشب، مجموعة من الرواة الذين جمهور أهل العلم على تضعيفهم ووثقهم، وتبعا لذلك صحح الأحاديث، ولا شك أن هذا تساهل. من هو؟ وازن بين الأقوال وناقش بعض أقوال المضعفين ولم تثبت عنده في نقده أو لا تقتضي التضعيف، فاستروح إلى توثيقهم. الذهبي وابن حجر مقارنة بينهم، الذهبي نفسه أقرب إلى المتقدمين من ابن حجر، يختلف عن ابن حجر، ولذلك تجد كلامه حتى في القواعد الاصطلاحية في الموقظة يختلف عن تقعيد ابن حجر في النخبة وغيرها. إيه لا هو المسألة مسألة الثقة بالتقعيد عن ما جرى عليه المتأخرون، لأن المتأخرين يعني وضعوا قواعد مضطردة ومشوا عليها، وإذا طبقت هذه القواعد المضطردة وظهرت النتائج والأحكام وقارنت بينها وبين أحكام المتقدمين تجد شيء من التفاوت، ما يدل على أن هذه المقدمات فيها شيء مما يخالف ما عليه المتقدمون. ومعروف أن هؤلاء المتأخرين بعد عليهم العهد وطال بهم الأمد عن الخبرة بالرواة ومعرفة الرواة بخلاف المتقدمين، وأنت تحكم على شخص تعرفه بعينه بحكم يختلف عن شخص سمع عن هذا الشخص ولو سمع عنه الثناء والذكر الطيب، يختلف. يعني شيوخنا الذين أدركناهم قبل 30 سنة وكذا نعرف عنهم ما لا تعرفون ولو صورنا حالهم بدقة لكم، ما في شك أن الذي عاصر يعرف أكثر، ما هو مثل اللي بالرواية والسماع. الإمام مالك يقول هذا بيت عثمان بن عمر الذي يختلف فيه مع الناس، الناس يقول عثمان بن عمرو ويقول هذا بيت عثمان بن عمر، كونه يعرف بيته. يعني هو مثل ما شخص بيجي بعد 500 سنة ويقرأ عن ترجمته، هو مثله؟ لا، ما يمكن. وكل على خير إن شاء الله، نحسبهم الله حسيبهم، وكل قصد الحق ونصر الحق. اللهم صل على محمد.